لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا في أخلاق الرجال الذين جعل الله عز وجل الرسل على الغاية في الكمال من هذه الأخلاق، التوسط وهو العدل في شيم النفس بين الإفراط والتفريط، فالجود وسط بين التبذير والبخل، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور. نقول والحياء وسط بين الوقاحة والجرأة المذمومة، وبين العجز والمهانة والخور والضعف. الحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، فلذلك كان مشروعا أن يستحي من الله حق الحياء بأن يحفظ الرأس وما حوى، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى. والحياء المشروع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الفاحش من الألفاظ، بل كما قال للمرأة التي سألته عن غسل الحيض بعد أن أمرها بالغسل المشروع، قال ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فأخذتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها تتبعي أثر الدم، تتطهر وتطيب الأماكن التي كان فيها الدم. حتى عائشة في تفسيرها رضي الله عنها كانت حيية، لم تصرح باللفظ، وإنما صرح صلى الله عليه وسلم بالألفاظ الصريحة أحيانا عند الحاجة أحيانا نادرة، كما في حديث ماعز، ليتأكد أنه حدث منه الزنا صراحة. قال لعلك فاخذت، يقول بل زنيت، قال لعلك، أو قال قبلها لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، لعلك فاخذت، وكل ذلك يقول بل زنيت. فبعد ذلك قال أنكتها؟ فقال نعم. فلم يستعمل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا للضرورة. ولم يكن يستعمل في حضرته أيضا إلا للحاجة التي لا بد منها، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لسهيل بن عمرو: امصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ وذلك لما يقتضيه الموقف من لزوم إهانة المشرك الذي حاول إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم بإهانة أصحابه، حيث قال أرى أوباشا خليقين أن يفروا عنك. يقول عن الصحابة أنهم أوباش جديرين أن يفروا عنه عند القتال، يضعف الروح المعنوية. فأراد أبو بكر رضي الله عنه وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يجيبه لمنزلة أبي بكر لديه ويد كانت لأبي بكر عنده، فقال له أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال من هذا؟ قال أبو بكر ابن الصديق. فقال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. درش يتكلم. فهذا حال نادر، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا يكني ولا يصرح حتى يفهم المطلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلذلك الحياء يتضمن ترك الفعل والقول الذي يعني لا ينبغي أن يكون في حضرة الناس ولو كان مباحا في غيابهم، كما لو قبل الرجل امرأته لا يجوز أن يقبلها بين الناس لأن ذلك من ضعف الحياء، وإن كان ذلك مباحا له. ولذلك نقول هذا الأمر يتوقف على يعني أخلاق الناس وأعرافهم وأحوالهم، ولا بد أن يكون الضابط في ذلك بلا شك الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. فهذا الخلق الحسن والذي يجعل الإنسان أحيانا يستحي أن يستحوذ على حقه كاملا أو أن يطالب به كاملا، فيستحي من ذلك ويتنازل عن بعض حقوقه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، ينصحه بأن يقلل حياءه لأنه يضيع حقوقه فيه أو بعض حقوقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله. ولما قال بعضهم في لبعض الصحابة إن من كلام الناس الأول أن من الحياء ما يكون ضعفا، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدثني عن صحفك، وأمر بمفارقته وعدم جلوسه في المجلس، لأن الصحف الأولى التي تقول إن من الحياء ما هو خير وما هو ضعف وخور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله. والحقيقة أن هذا الذي ظنوه حياء ووصفوه بالخور والضعف ليس حياء، ولكن هو في غير موضعه. ولذلك كان من لا يذكر الأحكام الشرعية الخاصة مثلا بالنساء أو بالغسل أو بالطهارة أو بالجماع أو الحقوق الزوجية أو نحو ذلك حياء، ولا يتعلمها ولا يعلمها، ككثير جدا من النساء تستحي أن تعلم ابنتها أحكام الحيض وأحكام المعاشرة الزوجية قبل الزواج، وربما تكون يعني تحتاج إلى ذلك. وكذلك كثير من الشباب لا يعلمهم آباؤهم كثيرا من هذه الأحكام، ويترتب على ذلك تضيع لكثير من الأمور. وأنا أعلم نساء بلغن يعني سنا كبيرة وهن لا يقضين صوم رمضان أيام الحيض، لأن أحدا لم يكلمهن أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وأنه يجب عليها قضاء الصوم، فهذا ليس بحياء ولكنه إيه؟ ضعف وعجز. وكذلك تفشل كثير جدا من الأحكام من العلاقات الزوجية بسبب عدم التعلم لما ينبغي أن يكون بين الزوجين، وتترتب على ذلك ضياع الحقوق، وترتب على ذلك يعني عجز عن الاستمرار في العلاقة، ثم تنتهي بالطلاق وينفجر البركان المستكن سنوات طويلة نتيجة عدم الحوار المباشر الذي يؤدي إلى نوع من العلم كما يسمى الآن الثقافة الجنسية. وهذا الأمر إنما يتم في الشرع من خلال جملة من الأحكام، منها ما هو مذكور في القرآن، ومنها ما هو مذكور في السنة، ومنها ما هو من كلام الفقهاء. فقد قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. تفسير هذه الآية معلوم عند كل العلماء، لا يستحيا منه أنه كانت نساء الأنصار تأبى أن تأتيها أزواجها إلا على حرف على جنب، وكان نساء رجال قريش يشرحون النساء تشريحا يعني بمعنى أن يأتيها مقبلة ومدبرة. الغرض المقصود أن هذا من الأحكام في وضع الجماع، يمكن أن يكون في مقبلة أو مدبرة طالما كان في صمام واحد وهو موضع الحرث والإنبات وهو القبل، ولكن يمكن أن يكون من الخلف. لما نلاقي أن القرآن تكلم في ذلك فالناس تبقى قاعدة مش عايزة تتكلم، لا، الأحكام الشرعية في ذلك هي الوسيلة الصحيحة، بدلا من أنه هو أصلا ما بيعلمهمش، يجي الشاب وهو لسه في نشأته يلاقي أنواع من المهلكات عند زملائه وعند من هو أكبر منه وفي المواقع الإباحية، لأن محدش بيكلمه، لا أبوه بيكلمه ولا المدرس بتاعه بيكلمه ولا أخوه الكبير بيكلمه ولا حد، والتانيين بيفسدون في الأرض، مما يترتب عليه أنواع من الشذوذ والممارسات الشاذة وأنواع الخلل الفظيع في العلاقات بسبب حياء مدعى هو ضعف في التعلم. فلو أن الأمر يأتي من خلال الأدب الشرعي فيتم ذلك على أحسن الأحوال دون الإشارات الجنسية القبيحة ودون رجوع إلى المواقع الإباحية في فترة تتكون فيها الشخصية فتنشأ معوجة بسبب الشذوذات الموجودة في هذه المواقع ورغبات تظهر بعد ذلك. كم من المشاكل بسبب مطالب يطالبها البعض، يطالب بها الأزواج، تأبى المرأة لماذا؟ لأن هذه الأوضاع لماذا رغب فيها؟ رغب فيها لما نظر من المواقع الإباحية التي فيها الوقاحة، أفظع الوقاحة، الإنسان الوقح الذي لا يستحي ويعلن بالألفاظ والأفعال أمام الناس وأمام أصحابه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يأتي أهله ثم يتحدث، أو التي يعني يتحدث مع أصحابه بما فعل، ومثل التي يعني يأتيها زوجها فتصبح تتحدث بما فعل زوجها معها كمثل شيطان أتى شيطانا في قارعة الطريق. لماذا هذا الكلام؟ للوقاحة. فكيف بالتصوير؟ التصوير ده بقى جاء مصيبة عظيمة أدت إلى انتشار الوقاحة. تصوير الوقائع الجنسية أحيانا بين الزوجين، ومعلوم أن هذا الأمر سرعان ما يعني يقع في يد آخرين، التليفون باظ راحوا يصلحوه، كل الصور العائلية وغير العائلية وقعت في يد إنسان، بعضهم يأخذها ويأخذ نسخة منها ويساوم عليها ويهدد بالفضيحة. وكم من بيوت خربت وخربت بسبب هذه الأمور، نسأل الله العافية. لذلك نقول يعني في هذا المقام أن الحياء خلق حسن كله، خير كله، وسط بين الجراءة المذمومة والوقاحة بالألفاظ الصريحة. زي بعض الناس يقعد يكتب على صفحات الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي أنواع من السباب، يكتبوا مقالات ويحتجوا بقى بأن ويسبوا الآخرين، أحيانا سبابا فيه قذف، فقذف لأهله كوصفه بالديوث أو نحو ذلك. والناس تعودت حتى أصبحت الكلمات تستعمل بغير بينات، ويقول لك نحن مش قصدنا الفعل بس قصدنا الأخلاق. وكذلك الألفاظ هي في الأصل ألفاظ صريحة في عرف الناس، كل هذا من الوقاحة، وهذا لا يتناسب مع أخلاق أهل الإيمان. والجرأة في الأقوال والأفعال الخاصة بالأعراض الخاصة بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، والجرأة في كشف العورات. يعني قد تعود الشباب كثيرا في النوادي وفي غرف تغيير الملابس على جرأة تغيير الملابس أمام بعضهم بعضا إلى درجة كشف العورة المغلظة، والعياذ بالله. وفي الرحلات والشبان تعودوا، وكذا الفتيات، الفتيات يقول لك احنا بنات مع بعضنا، الستات يقول احنا ستات مع بعضنا. يعني ايه؟ في العورة لا تلوز، ان لا يجوز النظر اليها ولا يجوز لمسها، خصوصا بقى مع انتشار انواع الشذوذ. فمثل هذه الامور يجب الحذر منها. طبعا الوضع دلوقتي ازداد سوءا، مش ان هما صبيان مع بعضهم وبنات مع بعضهم، ده دلوقتي يقولوا ايه ما فيش فرق، كله لازم يبقى زي بعضه، وانا اعوذ بالله، وما فيش حاجة اسمها فصل، نسأل الله العفو والعافية. فيحدث من ذلك انواع الخلل، وانتم تعلمون ما يقع في حمامات السباحة والشواطئ في هذه الأيام، خصوصا من الوقاحة والجرأة على كشف العورات أحيانا المغلظة أو أجزاء منها على الأقل، مما يترتب عليه ضياع الحياء بالكلية. فمن استحيا من الله عز وجل حفظ رأسه بما فيها من العينين فغض البصر، وما فيها من الأذنين فلم يستمع إلى الألفاظ القبيحة كالمجالس الفسوق التي يسب بعضهم بعضا فيها، وكذا على نواصي الطرق. فتعودوا على الألفاظ القبيحة البذيئة التي هي في الحقيقة تدل على الوقاحة وانعدام الحياء. كل هذا يعني يتحفظ منه المؤمن ويستحي من الله، فلا يسمع أذنه ذلك، وإن وجد مجلسا فيه هذه الألفاظ انصرف. وكذلك اللسان لا يتكلم إلا بالأدب، ولا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وهذه الألفاظ عند الحاجة إليها فقط وبقدر الحاجة لا يزيد تستعمل. أما أن يحتج الإنسان بواقعتين أو ثلاثا عبر 23 سنة أن يكون ديدنه في اليوم الواحد استعمال الألفاظ الصريحة في الليل والنهار وفي كل موطن، فهذا من أفسد أنواع الاستدلال. وإنما ذكرت على سبيل الندرة لبيان أن الحاجة في التوضيح يحتاج إليها نادرا، فأما أن يكون ذلك وديدا للإنسان فليس كذلك. أما العجز والمهانة فتجعل الإنسان يستحي أن يقول الحق خوفا من لوم اللائمين، يستحي أن يسأل عن ما يحتاجه من أمر الدين لأنه يعني لا يريد التكلم في هذا، فيظل ساكتا سألتنا بعض النسوة في سن 62 62 سنة انها كانت لا تغتسل هي وزوجها من الحيض من الجنابة طول هذه المدة. ما يعرفوش ان المعاشرة الجنسية يترتب عليها ايه؟ غسل جنابة. وكانوا ما يعرفوش ان الكلام ده مفطر في رمضان. جايين يسألوا دلوقتي طب احنا الصلاة ايه والصيام هنعمل ايه والراجل مات هنعمل معاه ايه، وهي دلوقتي عندها 62 سنة وهو كان اكبر من كده. عشان كل ده عشان ما ايه؟ الحياء من السؤال. ترتب على ذلك ترك واجبات وفعل محرمات وبطلان عبادات. فلذلك نقول ان العجز والمهانة والخور والضعف الذي يؤدي الى ترك الحق، ترك تعلمه او ترك تعليمه والقول به والارشاد الصحيح في ذلك وعلاج الامور التي قد يكون سببها يعني عدم يعني المعرفة وعدم العلم، ولا بد ان يحصل تعليم حتى لا تفشل الحياة ويربى الابناء على غير هداية ورشاد. ولا تستمر العلاقة بين الزوجين وابحث كل منهما عن بديل، والبدائل في الحرام سهلة. فهذا من الخور والضعف ومن العجز والمهانة. وكذلك كما ذكرنا أن يكون هناك حق يستطيع أن يقوله وأن يعمل به وأن يجهر به وأن يدعو إلى الله فيستحي من الناس لأنه لا يريد أن يروه متكلما، يفضل قاعد ما يتكلمش، وإن فعل أمامه ما فعل لا يتكلم. هذا هو الضعف، ليس بالحياء المشروع، لكن لما اشتبه به التبس على الناس. لما اشتبه به من ان الانسان يجد في نفسه انكماشا في ان يقول وان يتجرأ على قول الحق، فلما كان الحياء خلقا يمنع الانسان من التقصير فحصل ذلك الاشتباه. لكن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا أشد الناس حياء، ويدلون على فضل الحياء أن الله عز وجل قال عن بنت الرجل الصالح صهر موسى صلى الله عليه وسلم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهي لم تمتنع من الكلام ولكن حمك الله، ولكن على قدر الحاجة. ثم هي حين خرجت لحاجتها إلى العمل هي وأختها لم تختلط بالرجال. قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هذا فهم عظيم لحال المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى الخروج، لا تختلط بالرجال، لا تزاحم الرجال مع أنها في نفس المكان، لكن تتأخر حتى لا يصطدم بها أحد، لا يلامسها أحد، وقد احتاجت للخروج. وما أن وجدت الفرصة في أن تعود إلى بيتها وتكفى ذلك العمل سارعت إلى أن قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا يدلنا على حال المرأة المسلمة، حتى لو خرجت فهي تخرج كما قال عمر رضي الله عنهم في قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. قال بثوبه هكذا يعني غطت وجهها، ليست بسلفاء من النساء، ليست بجريئة، ولاجة خراجة دلاجة. الدلاجة تخرج ليلا مثلا، الدلجاء الليل، ليست ولاجة خراجة، ولاجة كثيرة الدخول كثيرة الخروج، كل شوية طلعها داخلة طلعها داخلة، لا هي الأصل فيها أنها إيه؟ كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسبحان الله، لم يذكر الله عز وجل أي صفة من صفات هذه الفتاة المسلمة إلا الحياء، تمشي على استحياء، تظهر من مشيتها أنها تمشي على استحياء، والنقاب وتغطية الوجه من الحياء الذي يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى ويريدون إزالته من المجتمع لكي تجتمع الوقاحة والجرأة في الجميع، وتكون هذه الصفة ملازمة. وإلا وهذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، رواه عنه عمرو بن ميمون أنها قائلة بثوبها على وجهها، تفسير، وهذا لا يقال من قبل الرأي ولا يؤخذ من أهل الكتاب، وإنما له حكم الرفع إن شاء الله. فهذا تفسير للحياء بأنها تغطي وجهها، حتى بعيدا عن الخلاف في قضية أن النقاب فرض أو مستحب، لكن هو من الحياء بلا شك، تغطية وجه المرأة من الحياء الذي ينبغي أن تحافظ عليها عليه، وكذلك من الحياء قلة الخروج إلا للحاجة، ليست ولاجة خراجة، خصوصا في أوقات التهمة كمن تخرج ليلا. طبعا عندنا وقت الليل بقى، الليل بقى نهار وبقاش فيه أي ضوابط إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعني يستحي منه حق الحياء، وأن يستحي من الناس فيما شرع الله عز وجل الحياء فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.